غاية وهوى في النفس أو حجب في العقل. والمرء قد يمر على يقرأ الآية سورة الفاتحة مرات ومرات أشهر وسنين حتى إذا أراد الله أن يفتح له الخير بدأ ورجع إلى الله رجوعا كامل. وإذا هو تبدو له من معاني هذه السورة معاني لم تخطر له من قبل على بال. لما كان في الأول بعيد عن الله حجب الله عنه ذاك الفهم، يقول سبحانه سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ولذا تمر الآيات المرئية والمسموعة، تقرأ الآية في مجتمع حافل، فإذا قرأت الآية انصرف بعضهم إلى بعض يتناجون، إما إغاظة للقارئ أو أنهم لا يفهمونه ويرونه مضيعة للوقت. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، لو قلت فلان وسميته باسم الرطان الأعجمية قال كذا كلهم أصغى إليك، ما الذي يقول؟ فإذا قلت قال فلان أن وسائل الاقتصاد والنجاح فيها في هذه الحياة، بدأ يسمع وأخرج القلم لأجل أن يسطر هذه الحكم، وهي عبث ومضيعة للوقت. فإن معالجة الفقر ما تخضع لابن آدم ولا لدراسته. وإذا سمعت عنوان عريض كبير محاربة الفقر وإزالة الفقر، إنما هو أوهام وخيالات إن لم يكن تحدي لله عز وجل. الفقر علاجه بالاستقامة، فمن استقام فإن الله يفتح له بصيرة، يعرف كيف يعالج الأمر وكيف ينجو من المهلكة. قال سبحانه والآيات المرئية كما نرى من الحوادث وكما نرى ونسمع من الزلازل والفيضانات وتحطم طائرات وانقلاب سيارات وإيجاد حرائق وغير ذلك، الذين وصفهم الله بالكبر فإنهم ينسبون هذه إلى أسباب. تذهب فرقة للبحث عن هذه الأسباب، والسبب الرئيسي يغفلون عنه فيبحثون عن سبب الزلازل التي حدثت في كذا، الأرض هشة والصخور غير صلبة والموقع يقع على موقع زلزال وتحته كذا، هكذا يتخرصون ويقولون. ثم ماذا؟ لا تجد معالجة ولا تجد شيئا ليدفع بأس الله عز وجل. وأما أن يقال استغفروا وتوبوا وارجعوا إلى الله، آخر ما يطرأ على قلب هؤلاء المتكبرين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. نسمع ذاك الإعصار الكبير الهائل، بدأ من أقصى الشرق من جهة أندونيسيا حتى وصل خليج عدن في أقل من ساعات، أهلك أمم لا تحصى ودمر شعوب الله أعلم بأحوالها، وحطم من القرى ما حطم، آية من آيات الله الكبرى. فيأتون يصرف الله عنهم معرفة ذلك. أما الكفر فهذا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إنما كلامنا ممن يتسم بالمسلمين. لا، الله عز وجل أنزل هذه الآيات للتخويف، وأنزل هذه الآيات للاعتبار، وأنها إنذار كفوا عما أنتم عليه. وقد تكلمنا بعض ما بعض الناس فيستهزئ ويستسخر، فمن أراد الله عمايته فلن تملك له من الله شيئا. يقول سبحانه سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وإن يروا كل آية ليست معطوفة على الذين يتكبرون، لا، لأن ليست هذا هو السبب، إنما هذا معطوف على الصرف، سأصرف عن آياتي هؤلاء المتكبرين. وهذا الصرف أنهم إذا رأوا الحق لا يتبعوه، وإذا رأوا الغي اتبعوه، وإذا رأوا جماعة أهل الحق والاستقامة لا يقبلوا منهم، وإذا رأوا أهل الباطل اتبعوه. وهكذا لو رأيت وقرأت وتماعنت في خلق الله لوجدت من هذا المعنى ما تستيقن به، أن الذي أنزل هذه الكلمات هو الله رب العالمين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك أي تلك العقوبات التي تلوناها عليكم، ذلك بأنهم كذبوا بآيات الله، لا قال هذا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا، ما آمنوا بها وما صدقوها، إنما نسبوها إلى الطبيعة وإلى خلل وإلى كذا. تسقط الطائرة فيقول الربان كان نائم، ويتحطم السيارة يقول كان مسرع. الإسراع والنوم والغفلة هي أسباب جعلها الله لإنزال ذاك المقدر، وأما السبب الرئيسي غير ذلك. لا ينسبونه إلى تفريط في جنب الله وإلى تقصير في حق الله، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا. والتكذيب هذا واضح، سمعنا كثير وترون كثير وتسمعون كثير، وكانوا عنها غافلين. الغفلة عدم التدبر، ما يتدبرون ولا يميزون الأمر فينسبونه إلى إلى إلى مستحقه، ويقولون السبب هو كذا وكذا. فالغفلة والتكذيب والكبر كانت أسبابا لصرف فهم معاني آيات الله المتلوة والمقروءة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل: يتكبرون بغير الحق، هل لها مفهوم؟ وكذا تكبرون إلى هذا السياق، يتكبرون في الأرض، في الأرض مذكور في الأرض، يتكبرون في الأرض بغير الحق. بغير الحق لها مفهوم، لأنه لا يكون كبر من ابن آدم إلا بغير حق. ما يليق لابن آدم أن يكون الكبر صفة من صفات الله لا تليق بابن آدم على الحق على الإطلاق. ولذا كثيرا ما يذكر الله عز وجل عن خلق الإنسان من طين، وأنه من سلالة من ماء مهين، وأنه كذا، لبيان أن وضع أصلك إنما كان هو كذلك، فلا تتعدى هذا الطور. وإنما السؤال يتوجه إلى تقييد الكبر في الأرض. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، ما يتكبرون في السماء لأنهم ليسوا بساكنيها، ولا يتكبرون تحت الأرض لأنهم لا يلجون فيها. إذن لما قال سبحانه في الأرض أراد أن يقول أنهم، والله أعلم، أن الكبر إنما هو محصور في بقعة لا يتجاوزونها. الأرض التي يسكنونها ليس لهم كبر في السماوات ولا خارج هذا القطر، فما الذي يدعوهم إن علموا أنهم محجورون في هذه البقعة؟ والله أعلم. نعم. يقول السائل: وإن يروا كل آية معطوفة على ماذا؟ سأصرفهم عن آيات الله عن فهمها، فيصرفهم أنهم إذا رأوا أي آية مرت عليهم ما يؤمنون بها. نعم. يقول السائل: لما مريضة أسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين، والمرض يعاودها بين الحين والحين، وهو عبارة عن ضيق وهم مع عدم النوم، حتى أنها لا ترى مبتلى في الدنيا مثلها، وهي تتمنى الموت وتدعو بالدعاء المشروع، وهي تشك في بعض جيرانها بأنهم عانوها، فهل تطلب منهم أن يتوضؤوا لها ويغتسلوا لها كما تطلب منكم الدعاء لها بالشفاء؟ اللهم اشفها وعافها مرضى المسلمين. لكن من ابتلي بمثل هذا فالصبر يعني لا تشكو إلى مخلوق، ولا تتبرم بما نزل بك، واكتم أمرك إلى الله والجأ إليك إذا علم، لأن هذه عبادة، النعمة إذا جاءت لا تبطر ولا تفرح الفرح المذموم، إنما تقوم بشكر هذه النعمة أن تستعملها في الطاعة. وكذا البلاء والكرب فإن فيه عبادة، فإن إذا نزل بالعبد فصبر فإن صبره عبادة، وإذا كتم فإن كتمانه عبادة، وإذا لجأ إلى الله علم الله منه أنه أنه لا يكشف الكرب إلا الله، وأن الله وحده، وهذه عبادة. فحول هذا البلاء إلى عبادة، لا تقل يا فلان يا جار افعل كذا ولا كذا، وهذا لن يدوم. تكثر من الاستغفار وتصدق عنها واعمل الحسنات، ولن يدوم كرب، فإن الله يزيله سبحانه بفضله ومنته. نعم. يقول السائل: ما هي علامات أو مبشرات قبول العمل كالحج أو العمرة؟ يعني لا تفعل فعل من يظن بالنفقة يريد ثوابها عاجل، فين ثواب ذلك؟ إن الآية التي في سورة المؤمنون: والذين قلوبهم وجلة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يقدمون القرب إلى الله من الطاعات والصدقات وإقامة الصلوات، ومع ذلك قلوبهم فيها خوف، هل قبلت أو لا تقبل؟ هذه هي العبادة. لو علمت أنها قبلت لكان صاحبها من المتقين فدخله زهو وإعجاب، أغفل الله ذلك لأجل أن تلجأ إليه دائما بانكسار، لا تدري قبلت أو لم تقبل. اعمل الطاعات وارجو من الله واستبشر الخير، لكن لا تبحث ما علامة القبول، ما علامة ليلة القدر، ما كلف الله عباده ذلك، ولا السؤال عنهم مما ينبغي. نعم. حديث النبي اللهم صل وسلم عليه: علامة قبول الحسنة بعدها، يعني على الصحابة رضي الله عنهم، يعني إذا رأى المرء أنه إذا عمل حسنة وجاء بعدها أسرت له حسنات أخرى بعدها، دل أن الله فتح له أبواب الخير، قد تكون من تلك الحسنة وقد يكون من تحول القلب إلى أمر آخر أفضل. نعم. يقول: في صلاة الجنازة في السعودية تسليمة واحدة، لماذا؟ التكبير التسليمة جاز لك أن تسلم اثنتين، ويجوز أن تسلم واحدة، ورد هذا ورد هذا، كلاهما وارد. نعم. اللهم صل على